الخبر والأمر فيه أمر زائد عن الاعتقاد بالنسبة للخبر وهو العمل. فلماذا ما دام أنه لا يصلح، فالواحد صلى بدون اعتقاد الصلاة أنها واجبة وأن الله أمرها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغها من قبل الله، هل صلاته صحيحة؟ باطلة. فإذا لماذا جعلتم للاعتقاد في مسائل الخبر زيادة وجوب في التثبت، فقلتم جازم وأسقطتم هذا الشرط عن الأمر؟ لماذا؟ فهمت؟ لما قالوا الاعتقاد، ما المقصود الاعتقاد؟ قالوا المسائل الخبرية، ما تعلق بالله وما تعلق بالرسول وما تعلق بالمسائل السمعية، قالوا هذا الاعتقاد، هذا اسمه اعتقاد، أما الباقي اسمه فرعيات، اللي هي المسائل المتعلقة بها البدن، العمل، العمل. فهمتم؟ فلما شرطتم شرطا زائدا في الاعتقاد، من أين أتيتم به؟ لماذا؟ فهمتم أن التفريق باطل؟ أنهم لما قالوا التصديق الجازم المطابق للواقع ما دليل، فهذا ينبغي أن تقولوه كذلك في الأمر، أنه ينبغي أن تصدق الأمر المطابق للدليل الذي أخبر الله به، صحيح؟ أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ أنا أتكلم كلام مفهوم ولا عجم؟ إذن هذا الشرط، شرط الجزم الخاص بالاعتقاد دون أن يكون في الأمر شرط باطل. فقالوا لا، نحن اشترطنا في الاعتقاد اللي هي المسائل المتعلقة، قلنا بالخبر اللي هي الإلهيات النبوات السماء، قالوا لأن هذه متعلق بها التكفير وعدمه. قلنا لا، الكلام غير صحيح. هل كل مسألة متعلقة بالاعتقاد في مسائل الإلهيات ومسائل النبوات ومسائل السمعيات يتعلق بها التكفير؟ لأن لو واحد أنكر مسألة من مسائل السمع، مسائل الخبر المتعلقة بالله، كما أنكر الأشاعرة بقية الصفات غير الصفات السبعة كما سيأتي، أنه فقط اعترفوا سبع صفات ويؤولون جميع الصفات الأخرى الواردة في الكتاب السنة على هذه السبعة. لو واحد أنكر صفة من صفات الله فهل يكفر؟ على قواعدكم يكفر، على القواعد التي تقولونها يكفر. وبهذا دخلوا في مشكلة، هم يقولون طب المعتزلة كفار؟ قال لا مش كفار، طب هؤلاء أنكروا مسألة في الاعتقاد. فهمتم؟ بين الأشاعرة والماتريدية مسائل في مسائل الخبر مختلفين عليها. الآن أبو حنيفة يعتقد أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في جهنم، هذه مسألة خبرية، أنتم لا تعتقدون، متأخرون لا يعتقدون، هل هذا أوجب التكفير؟ إذا قولهم بالتفريق ما بين ما هو معتقد بوجود المحترز وهو الجازم دون أن يكون هذا المحترز في مسائل العمل هو احتراز باطل. فهنا كلمة جازم هاي ينبغي أن تزول، ويبقى هو التصديق الذي أمر الله به. والتصديق هل هو على مرتبة واحدة مراتب؟ هل تصديق النبي فيما أخبره الله به كتصديق أبي بكر فيما أخبره رسول الله به مبلغا عن الله؟ التصديق يتفاوت. طبعا هم يقولوا، بعضهم وقع في مشكلة وقال أن التصديق يتساوى، وتفاوت التصديق، وأقل شك أو أقل نزول ونقصان في التصديق كفر. مسألة كبيرة جدا، إنما أردت أن أقول لكم أنكم حين تسمعون، وهذه حجتهم، حجة كل من ينكر حديث الآحاد أنه دليل في العقيدة، يقول لك اسمع قال أهل السنة. من أهل السنة؟ قال أحمد بن حنبل، الشافعي قال هالكلام، مالك، أبو حنيفة، أعطوني عالم من العلماء الأوائل. يقول لك لا، قال الرازي متأخر، قال أبو حامد الغزالي، قال صاحب التعريفات الجرجاني، قال بكل لك متأخر. ما هو الاعتقاد؟ قال لك الاعتقاد يا أخي هو التصديق الجازم المطابق للواقع مع دليل، فشرطه أن يكون جازما، ولا يتم حدوث الجزم إلا بدليل يقيني، والدليل اليقيني هو حديث الآحاد مع القرآن. حديث المتواتر مع القرآن. هذه حجتهم. رأيتم فساد هذا القول؟ أن العمل لا بد من الاعتقاد به أولا، لا بد أولا العمل أن تعتقد به ثم تعمله، فشرط الاعتقاد في العمل كشرط الاعتقاد في الخبر، إلا أن الخبر قاصر على القلب والعمل فيه شرط زائد وهو العمل بعد اعتقاده. هل يمكن للمرء أن يعمل عملا بالاعتقاد أن الله أتى، أن الله أمره، أمر به، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه، وأن الله رتب عليه الجزاء والثواب والعقاب؟ هل العمل يكون مقبولا من غير هذه الشروط؟ وهذا هو الذي يسمونه الاعتقاد. فهمتم؟ فهمتم؟ هذه نقطة مهمة. إذا هذا التعريف التصديق الجازم المطابق للواقع مع دليل صحيح؟ خطأ من جهتين، من جهة كلمة التصديق ومن جهة الجازم. فإن جعلوا التصديق بالمعنى الشرعي الذي نقوله الذي يقتضي الالتزام والقبول فنعم، وإذا جعلوا الجزم هو الشرط الموجود في الأعمال فنعم، لكن هذا الشرط غير موجود. فهمتم كلمة اعتقاد؟ فهمتم كلمة اعتقاد؟ احنا ما جينا هنا نهرج حكي بدنا عقول مفتحة شوي، ها نقول مفتح. قال وما يعتقدون من أصول الدين. هذه المباحث المتعلقة بالاعتقاد، المباحث المتعلقة بالاعتقاد سماها القدماء مسائل الاعتقاد، سموها أصول الدين تفريعا لها على فروع الدين. فروع يعني المسائل العملية. فأصول الدين إيش المقصود به؟ ليس المقصود به أصول الفقه، المقصود به أصول الدين أي مسائل الاعتقاد. فهمتم هذا؟ هذا الكلمة إذا أطلقت على هذا المعنى. وما يعتقدون من أصول الدين، إذا كلمة أصول الدين عند الأوائل تطلق على معنى الاعتقاد، مسائل الاعتقاد العظمى. وما يعتقد من أصول الدين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. دان به يعني دان، ما معنى دان؟ خضع، خضع له، وذاك مدين أي خاضع للرجل بجزء من الدين، بجزء من المال، بجزء من الثمن أو هكذا. دان خضع، فالدين خضوع، الدين يعني الخضوع. دان فلان لفلان أي خضع له، والخضوع يقتضي الذلة. الخضوع يقتضي، دان له يقتضي ماذا؟ الذلة. في بالنسبة دان رب العالمين أي هنا بمعنى عبده، صحيح؟ مش معنى الدين، دان له خضع له يعني إيه؟ يعني عبده. فإذا أمره بأمر امتثل، وإذا أخبره بخبر صدقه. فهمتم؟ فهنا دان له، إذا دان هنا بمعنى عبد عبادة، وعبادة يعني لغة تأله، في اللغة العربية تأله، فلان تأله يعني عبد، كما قال رجل بن العجاج سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي. فالتأله هو العبادة، هو الدين، هو الخضوع، هو الذلة، هو كمال المحبة، هو كمال الخوف، كما شرحنا في الدروس الفائتة، صحيح؟ العبادة إيش أركان العبادة؟ محبة، كمال المحبة، محبة والخوف والرجاء، واضح؟ اللي هي يعني والذلة كذلك، والذلة له، واضح؟ هذا ما نقول. ويدينون به أي يعتقدون به اعتقاد الديانة. وكلمة دين إخواني هي الكلمة الأعظم التي استعيض عنها الآن بقولهم الفكر. الفرق بين الفكر وبين الدين إن الدين في معنى العلم والخضوع، لكن فكر، واحد مفكر، وين واصل لعنده للعلم بس؟ لوين؟ لرأسه، ما ينزل على جوارحه، ما يخضع له، ما يحب، ما يذل، ما يرجو، ما يخاف، مفكر. ولك سهل جدا أن ترى الرجل مفكرا إسلاميا ولا يصلي، صحيح؟ موجود؟ أقول لك هذا مفكر إسلام، يعني مجال الإسلام عنده هو مجال أين؟ في حدود الفكر، في حدود الفكر يفكر، لكن يدين؟ هل اتخذ الإسلام دينا؟ يعني خضع له، خضع لحكمه، خضع له في سكناته وحركاته وكلامه وسكوته وعطائه ومنعه ولباس زوجته ومسكنه وبيته وأكله وشرابه، هل أخضع هذه الأمور لهذا الأمر أم أنه مجال الفكر؟ قل لك مفكر إسلام، من فعل المفكر الإسلام العظيم ولا يستطيع أن يدين لهذا الفكر الذي يقول به من جهة زوجته بأن تلبس لباس شرعي. زوجته تجدها غير ملتزمة بالشرع، فإذا قيل يا أخي هذا مفكر إسلام. هذا الفرق ما بين ما ترونهم من قادة يفكرون واسمهم يملؤون الدنيا مفكر، لأن لو أعطيك أسماء مفكر إسلامي تعال لهذا الملعون الجزائري محمد أركون تسمعون به؟ هذا مفكر، مفكر أخونا قال مكفر مكفر له ولا يكفر، هو مكفر، هذا مفكر إسلامي مفكر، ومع ذلك لا يلتزم بشيء من حياته في الإسلام ولا بشيء ولا إلا بمقدار التزام شيراك بالإسلام. يعني شيراك ممكن ملتزم ببعض الإسلام الذي لا يدين به، ملتزم به كخلق، ملتزم به كسياسة، فهذا رجل لا يصلي لا يصوم. فإذا قيل له الصلاة قال هذه الأحكام التي قيلت للأوائل قيلت على معاني جامدة وظاهرة وبدوية تليق بعصرهم اليوم، هذه تفسر تفسيرات جديدة تليق بالتطور، مفكر. ومترجمه الذي يترجم كتبه رجل نصيري حاقد اسمه هشام صالح أو هاشم صالح، مفكر، دكتوراه في الفكر الإسلامي. انتوا فهمتم ايش الفرق ما بين الفكر ان يكون الإسلام فكرا وبين ان يكون دينا؟ نحن لا نعلم الآن هذه المعلومات ولا نقرأ بها ليصبح الرجل مفكر يفهم من غير أن يدين. ولذلك العلماء لا يسمون الرجل عالما حتى يكون عاملا، ولذلك ألف الخطيب البغدادي كتابا سماه اقتضاء العلم العمل. والقرآن الكريم لا يوجد أبدا صفة العلم مستقلة عن أن يكون عاملا، عالم من غير أن يزيده العلم خشية لله، يعلم ويزداد معلومات درس كل يوم من غير أن يزداد قربا إلى الله، أن يزداد محبة له، ازداد معرفة به فينبغي أن يزداد حبا له، ازداد معرفة به ينبغي أن يزداد خوفا له، بخلاف المخلوقات. الآن الشرطي الجندي اللي ماسك ببرودة طويلة اللي بيكون واقف باب القصر، قصر الملك، هذا لما يمر الملك بترتجف كل أوصاله، بتحرك حركة لا إرادية، بمسك البرودة وطالع ونادى طاق سلام، واقف عينيه ما برمشه خوفا، صحيح؟ خوفا منه، فرقا منه، أو رجاء منه، قد يرجوه يطلب منه الأجرة الزيادة. أقول لك اليوم مر علي المسؤول أو الملك وتبسم في وجهي، بتلاقيه بنشر بركاته على الدنيا كلها، بروح فرحان. ليه؟ لأنه فهو يخافه ويرجوه، وبسمة بتشبعه، وبسمة وغضبة بتمرضه، لو غضب في وجهه نظر فيه هيك قد يبول على نفسه. قرب شوي الآن، هذا جبنا الجندي اللي برا القصر، قرب شوي دخل تعال الجناين اللي جوا القصر، الجنايني هل ينظر لهذا الملعون ملك مثل الجندي؟ أقل، تلاقيه هذا مستحيل يتكلم معه كلمة، يقول له تكلم معه نعم سيدي حضر سيدي ما بزيد. لكن الجنائني ممكن جوا ايه يقول له كيف حالك ابو محمد، يقول له حياك الله سيدي، جزاك الله خير سيدي، بارك الله. في خوف لكن في يعني العلاقة قوية. لا بدنا نطول عليكم، قربوا شوي، تعالوا للي بيقدم له الطعام كيف بتكون العلاقة؟ أكثر بنبسط معه، ممكن يمزح معه يوم يزيدها. تعالوا للأكثر من ذلك، زيدوها تعالوا لزوجته، ما بدنا نختصر كل المسافات. زوجته كيف تتعامل معها؟ يقولها يا بنت الحلال، تقول له ايه بنت حلال اخرس روح، انت جاي تعمل حالك ملك علي، ملك على هيك همل، امشي اطلع برا. قول يا بنت الحلال خليني اروح من الوظيفة اجد القاعدة في البيت ما الاقيك مع رئيس الوزراء. صحيح. كلما كما رأيتم كلما ازداد الرجل معرفة بالملك كلما قلت الهيبة، قل الخوف وقل الاحترام. وكلما زوجته اكثر واحدة يعني بتشوف لانه شايفته هامل. لما تقرأ الجرائد، تقرأ الجريدة، وقام جلالة الملك وتفقد، تقول تعال شوف حالك يا مفطن، تضحك على أمك قام جلالة الملك. صحيح. مفتوحة بينهم، لو أراد مثلا يستأسد عليها يعني أنت مش عنا، فهمتم؟ لو أشد من ذلك ما طبعا هي، أنا ضربت لكم أقصى حد بزوجتي. لماذا؟ شايفته خربان، بتعرف حقيقته، فازدادت معرفة به، فازدادت قلة هيبة له، ازداد المعرفة فقل عرفته ضعفه. بتشوفه لما يمرض، بتشوفه لما الصبح يقوم وريحته طالعة، بتشوفه لما مروح سكران وبايل على حاله. فهي يعني قصدي تعرف حقيقته فتقل الخوف، يقل الحب، يقل لأنه ازداد معرفة به. فازدياد المعرفة به ازداد قلة هيبة وإلى آخره. ولله المثل الأعلى، كلما ازداد المرء معرفة بالله كلما ازداد حبا له، كلما ازداد خوفا منه، كلما ازداد رجاء له. لما إنسان يعرف من هو الله كما عرفه الأنبياء، كيف الأنبياء عرفوا الله؟ عرفوه حق معرفته، وكان في قلوبهم قد امتلأت قلوبهم محبة له وخشية له ورجاء منه وذلا له، ازدادوا عبادة له. تقول يا رجل صلاة الظهر، اقول له الحمد لله في الزمن ابني هل بنعطيه كمان الجمعة وكثيرة. فهو لانه جهل ربه فازداد بعدا عنه، بخلاف الانبياء يصلي الصلوات الخمس ويصلي النوافل ومع ذلك يقوم طيلة الليل، وتقول له عائشة عندها العبادة من أجل المغفرة، من أجل أن يغفر لها، فقالت له رضي الله عنها ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لي من العبادة. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا أبصر بحقيقة الأمر نعمة الله عليه فازداد محبة له، رأى إحسان الله عليه فازداد محبة له. أرأيتم الفرق؟ أرأيتم الفرق بين أن يكون الإسلام فكرا مثل الآن متخرجين من البكالوريا أو من التوجيه بيذهبوا للجامعة، كل وين رايح؟ يقول والله حسب العلامات. فثاني يوم بيطلع له ولا هو راح يدرس كلية شريعة، أو كما كان يقول أحد الشيوخ أو عبد العزام الله يرحمه، كان يقول هذه مش كلية شريعة، هذه كلية إيش ريعة. ريعة في اللغة العوام عندنا في بلادنا ريعة يعني بالية خلقة سيئة، فإشي يعني شيء، فهي إشي ريعة. فهو ذاهب يتعلم شريعة بنفس القضية والنفسية كمن ذهب فلان يتعلم اللغة الإنجليزية. إيش مقدار؟ هل يتفاعل من مع اللغة الإنجليزية كدين أو يتعامل معها معلومات في الذهن وانتهى؟ معلومات في ذهنه وانتهى. فذاك الرجل يذهب إلى كلية الشريعة من أجل معلومات، ونفس القضية في النهاية يتخرج من كلية الشريعة، وهذا يتخرج من كلية الطب أو من كلية الهندسة، كلاهما يذهب نفس الشيء. قل له الآن أين الوظيفة؟ فكلاهما تعامل مع المعلومات لنفس الهدف، من أجل أن يتحصل الوظيفة، من أجل أن يتحصل المال، من أجل أن يرتب أوضاعه ويحسن أحواله، وذكر نفس الشيء. ولذلك هذه الأعداد الهائلة المتخرجة من كليات الشريعة ماذا أحدثت في الأمة؟ أئمة مساجد، لكن هو إمام المسجد هذا الذي يصلي هو نفسية وعقلية في التعامل مع الدين مثل نفسية الموظف اللي ذاهب إلى مكتبه ليقضي حوائج النفوس، مثلا بيشتغل في دائرة النفوس، دائرة الأحوال الشخصية، دائرة النفوس، هو جاي أدي. وقد رأيت وسمعت أئمة في أعياد الأئمة في الأردن يوم الاثنين، يوم الاثنين بعيد الإمام، فما بيجي بيته تحت في المسجد، بيته تحت في المسجد، يأتوا إليه صلاة الصبح يوم الاثنين، يا فلان قوم صلي فينا الصبح، اليوم عندي إجازة. والله والله قيل لرجل أمامي، قيل له أذن في الناس صلي فيهم، قال يصلي، طلع يصلي مع الناس يوم الاثنين، قال صلى بهم، قال أعطينا درس، قال لا يا أخوان اليوم إجازة. نعم، يتعامل معها تعامل وظيفة. فهذا هو فكر إسلامي، هذا فكر مفكر مثل مفكر إنجليزي. وهذا الفرق بين أن يكون الإسلام دينا وبين أن يكون فكرا. العلماء لأنهم كلما ازدادوا معرفة كلما ازدادوا ديانة، خضوعا، ذلة، خشية، واضح؟ كلما قرأوا القرآن ازدادت لهم الأنوار، ازدادت لهم الخيرات، البركات، كلما التجأوا إلى الله فاضت أعينهم من ذكر الله، كلما رأوا نعم الله عليهم كلما ازداد استغفارا وحمدا وشكرا، كلما أبصروا دقائق الذنوب علموا أنها تحيط بهم فاستغفروا وأنابوا وهكذا. فهذا ما يتعلق بكلمة الدين، أن فلان أو هذا دين إسلام. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نتنبه له أن كلمة الدين في هذا الزمان كلمة قد استحال معناها إلى معنى قاصر عن المعنى الأصلي، فهمتم؟ إلى أن يقول فلان متدين وربما يشرب الخمر، لكن هذا رجل يصلي، أو هذا رجل يزكي، فلان متدين، أو كما يعبر عنها بالوثائق الدستورية في بلادنا دين الدولة الرسمي الإسلام. الأصل دين الدولة الإسلام ما معنى؟ أي أن الدولة خضعت، مش الدين معنى خضوع امتثال انقياد، أنها دانت لله، خضعت لحكم الإسلام، امتثلت جميع أوامره. لكن هل هذا هو المعنى عندهم؟ ما معنى دين الدولة الرسمي الإسلام؟ مثل دين الدولة الرسمي المسيحية، يعني يدينون بمعنى هنا المعنى اللي موجود أنه يعتقدون يصدقون. وحتى تفهم الفرق، الآن كيف نجعل بريطانيا مسلمة عند مشايخنا؟ نريد أن نجعل بريطانيا مسلمة، ما هي الطريقة؟ طريقة أن يصنع كما صنع في أحد القرى الهندية، رجل كان كل يوم الجمعة يلبس لباس جيد ويخرج إلى المسجد في الطريق وينادي في الطريق لا إله إلا الله محمد رسول الله، والظاهر أنه كان ينغمها بنغمات جيدة، فصاروا الأولاد يلحقوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، النساء في الشرف لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد مدة الناس صار يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأسلمت القرية. كيف تسلم الآن بريطانيا؟ كيف تسلم؟ بس الملكة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتظل ملكة مثل ما هي، ما تتغير ولا شيء يتغير، بس إيش صارت؟ مسلمة، قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله. وابنها تشارلز إيش يقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجون ميجر إيش يقول؟ لا إله إلا الله، ولا يتغير شيء ولا حاجة ولا شيء، لا دستور ولا برلمان ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. لكن لما الناس يعني يجي وقت عيد الفطر يزينوها الطرقات مثل ما بيزينوها في أعياد الميلاد، فالناس حينئذ يصبحوا إيش تصبح بريطانيا؟ مسلمة. مثل ما ترون الناس الآن كيف يصبحوا مسلمين في أذهان المشايخ؟ فقط طريق صدق لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا صوم لا صلاة لا زكاة لا انقياد لأمر الله لا خضوع لحكمه ولا شيء. البيوت هي البيوت، والخمر هو الخمر، والمسارح هي المسارح، والأحكام التشريعية الباطلة الكافرة كما هي، والجيش هو الجيش، وكمان في جيش الآن انتم تستغربوا في جيش أمريكي مسلم، ما يعني حتى تتصور بعض الناس ممكن الشيخ بتكلم تقول الشيخ يتكلم في الخيال، انه ممكن لا في جيش أمريكي مسلم. في شيخ الآن في مفتي للقوات البحرية والجوية والبرية، البرية بعد لسه ما نصب، ما عمدوه عمدوه يعني تعرفون التعميد، هم يقول العوام في بلادنا ما أعرف في كتب التعميد بقول لك النصارى يعتقدوا أن هذا الطفل الوالد أصله مسلم، فلا بد يخرجوه نصراني، فادخل مسلم اطلع نصراني، ادخل مسلم في الماء يعمدوه، فأنت ادخل مسلم اطلع نصراني. ما بدنا نضرب لكم قصتهم في قضية عدم أكل اللحم، عند النصارى عدم أكل اللحم مواعيد الصيام لديهم، فيوم راقب ما عندهم صيام معين، فيوم من الأيام واحد خدام ما يخذ الدين يعني الكنيسة شغل الخدمة وأموال، فرأى القس الكبير بتناول البطة وبحطها في المي بقول لها ادخلي بطة اطلعي بطاطا اطلعي بطاطا. الآن كيف الناس يصبحوا مسلمين بهذه الطريقة؟ هذا هو الإسلام. الآن ما الفرق بين الذي ترون وبين بلادنا؟ ما الفرق؟ الفرق بين هؤلاء الحكام وأولئك الحكام، ما الفرق؟ ما الفرق؟ فقط بقول لك هذا لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام. ليه؟ لأنه هذا الدين بمفهومهم، هذا هو الدين بمفهوم. فقول لك فلان ما دينك؟ بقول لك الإسلام. الإسلام بتصلي لا، بتصوم لا، بتحج لا، الأركان الأربعة لا، متى بتقول لا إله إلا الله؟ بقول لما أزعل من ابني. نعم، متى بقول لا إله إلا الله؟ لما يغضب بقول حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمتوا؟ ما يوجد في بلادكم لما واحد يغضب بقول حسبنا الله لا إله إلا الله، فقط يقولها. وهكذا يقول النصراني في بلادنا، النصراني في بلادنا لما يغضب يقول يا رجل، أو لما بده يسكن الأمام يقول يا رجل صلي على النبي. النصراني نفس ما يقوله المسلم، فهذا يقوله من جهة الدين أو من جهة العرف؟ جهة العرف. فالدين عندهم الآن دينك ماذا؟ قلت الإسلام، ولا يدين بالإسلام. ما معنى يدين هنا؟ لم يخضع له، لكن يقول لك لا يا أخي فلان دين الإسلام، يعني إيه؟ يعني مصدق أنه محمد صلى الله عليه وسلم جاء من قبل الله، وأنه هذا رسول والقرآن لأتى به رسوله لحد الآن. وقف، هذا عند أهل السنة بالإجماع قديما قبل دخول الإرجاء، أن من ترك جنس العمل يعني لم ينقد لأوامر الله العملية جنسه فإنه كافر. هذا بلا خلاف عند الأوائل المتأخرين حدث فيهم بدعة أن هذا يسمونه مسلم. والله لو كان هذا الإسلام كان أبو جهل أول مسلم، كان قضية لا إله إلا الله وانتهى الموضوع، أو هرقل لا إله إلا الله وانتهى الموضوع، كان أسلموا ودخلوا في الدين، الدين الباطل. فهمتم؟ فكلمة الدين هذا الذي حدث فيها أنها زورت وبدلت، فاختلف تفسير الناس لكتاب الله لأنهم اختلفوا حول كلمة، تغير مفهوم كلمة الدين في عقولهم. فلان دان لله، دان بالإسلام يعني خضع له، امتثل لأمره. أما من لم ينقد لأمر الله ولم يخضع لأمر الإسلام فإنه لم يدن بالإسلام، لم يدن بالإسلام. أرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يكرمنا بكرامته، فجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. السلام عليكم. في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المبرئين من كل عيب ونقص ودنس، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين رفع الله بهم منارة هذا الدين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. آمين آمين آمين. آخر ما قلنا في الدرس الفائت أن تكلمنا عن كلمة الاعتقاد ومعناها الذي استقر في كتب المتأخرين، صحيح؟ وقلنا أن الاعتقاد عندهم هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، وتكلمنا على محترزاته وعلى الملاحظات التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم السني أمام هذا التعريف. الشيء الآخر، قلنا أن أصول الدين تقابل فروعه، والمقصود بأصول الدين هي مسائل الاعتقاد عند المتقدمين، مسائل الاعتقاد. وقلنا أن كلمة دين تعني الخضوع، وكما الله قال سبحانه وتعالى في كتابه مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الخضوع لأمره وقضائه، لأن الدين يكون بالخضوع القدري ويكون بالخضوع الشرعي، يعني العباد خاضعون كلهم لدينه قضاء كونيا. هل الجميع خاضع لله في الخلق والإيجاد والتصرف والإحياء والإماتة والرزق والمنع والعطاء والبسط والقبض؟ كلهم خاضعون للعبادان له، وكلهم يجب عليهم أن يدينوا لشرعه، فمن استجاب فهو المتدين، ومن أعرض فهو المعرض عن دينه. فالدين هو القضاء، قال الله المالك يوم الدين، أي يوم القضاء لحكمه والخضوع لقضائه سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ ثم الله عز وجل سمى دين، قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في الصلاة والصوم تبعات الملك ولا في حكمه وقضائه؟ ما كان ليأخذه في تحت حكم الملك وقضائه. فهنا الدين بمعنى الحكم والقضاء. واضح يا إخوة؟ إذن الدين ليس بالمفهوم الذي يفهمه المتأخرون، فلان متدين يعني يقوم بأعمال العبادات دون الامتثال لبقية أمره وقدره. طيب، هنا دخلنا في الموضوع الذي أراده الشيخ بعد هذه المقدمة. يقول نقول، يعني أن الشيخ يقول وأئمته الذين ذكر أسماءهم وهم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن، قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إن الله بعد القول إن الهمز تكون بالكسر، قال إن، نقول إن، لا نقول نقول أن، بعد القول لابد من أن تكون إن بهمزة مكسورة، فهمتم؟ نقول، قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. إذن المسألة الأولى التي ينبغي أن يذكرها، وهي أعظم قضايا الإيمان وأعظم قضايا التوحيد وأعظم قضايا الرسالة وأعظم قضايا الاعتقاد، هي ما يتعلق في حق الله عز وجل، ما يتعلق من حق الله وحقه سبحانه وتعالى. وحقه علينا أن نوحده، حقه علينا، من أعظم حق لدي علينا له جل في علاه أن نوحده، ما هو التوحيد؟ هنا جينا لمسألة مهمة جدا، ما هو التوحيد؟ كل طائفة من الطوائف نظرت إلى قضية من القضايا وسمتها توحيدا، وأقامت لهذا الذي سمته توحيدا، أقامت له الهمة والعزيمة والاعتبار. ما التوحيد عند الصوفية؟ ما التوحيد عند المعتزلة؟ ما التوحيد عند الإسماعيلية الباطنية؟ ما التوحيد عند الأشاعرة؟ ما التوحيد عند أهل السنة والجماعة؟ كل طائفة تسمي نفسها طائفة الموحدين، وهم يزعمون التوحيد، والخوارج يزعمون التوحيد، وكل طائفة تزعم أنها الموحدة، بل إن بعض الطوائف قد سمت نفسها الموحدين، كما يسمي الدروز أنفسهم، الدروز يسمون أنفسهم بالموحدين، طائفة الموحدين أو عقيدة الموحدين. إذا قرأت بعض كتب الدروز يسمون أنفسهم بالموحدين، الإسماعيلية يسمون أنفسهم موحدين، واضح؟ الباطنية يسمون أنفسهم الموحدين. دولة قامت في المغرب بقيادة أو أقامها أصلا ودعا إليها المهدي بن تومر سمت نفسها دولة الموحدين، واضح؟ الصوفية يقولون بالتوحيد، أهل السنة يقولون بالتوحيد. فما هو التوحيد عند كل طائفة؟ قبل أن نتكلم على التوحيد علينا أن نعرف ما هو الحق الحقيقي الذي ينبغي أن نقيمه في أنفسنا لله، هو هذا التوحيد. يعني ما هو الشيء الذي إذا أقامه المرء في نفسه سمي موحدا، فهمتم؟ وما هو الشيء الذي إذا أزيل من قلب المرء ومن عمله ومن حياته لا يسمى موحدا؟ نحن نتكلم ليس عن توحيد مطلق، نتكلم عن توحيد خاص وهو توحيد الله. يوجد توحيد الولد، واحد لا يعتبر يريد واحد من الموحدين. ليش من الموحدين؟ بقول لك أنا لا أؤمن إلا بأن أرزق بولد واحد، فهذا موحد، موحد لغة. لكن نحن نتكلم عن توحيد خاص وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فما هو أعظم حق لله علينا؟ ما هو أعظم حق؟ بما يسلم المرء؟ بما يسلم؟ بكلمة الالتزام، عقد الالتزام، الكلمة التي سميت الإقرار وسميت الشهادة، لا إله. وليش ما قال الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله؟ لو استعضنا بدل لا إله استعضنا بأي صفة من صفات الله، لا واحد إلا الله، لو قلنا، لو قلنا لا متصرف إلا الله، لو قلنا لا غني إلا الله، فلماذا اقتصرنا على كلمة إله؟ إذن ما هو التوحيد المطلوب من العبد؟ ما هو التوحيد؟ توحيد، هل توحيد الرازقية؟ هل هو أعظم توحيد الذي يطلب من المرء ابتداء؟ ما هو؟ أنا يريد أن يقول أنا أريد أن أصبح عبدا لله كما يحب ربي وكما يرضى، نقول له يجب أن توحده في ألوهيته. إذن التوحيد هو توحيد الألوهية، هذا أعظم توحيد بعث به الأنبياء والرسل. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قولوا لا إله إلا الله، إذن أمرهم أن يوحدوه في ألوهيته. هذا هو التوحيد عند أهل السنة والجماعة. لا يصبح الرجل مسلما ولا يكون موحدا حتى يوحد الله في ألوهيته. الألوهية إله، الإله بمعنى معبود، يعني محبوب، يعني يخشى منه، يعني يرجى منه، يعني يذله، يعني يطاع. فالإله بمعنى المطاع، السيد، هذا معنى الإله، المعبود الذي يستحق أن يطاع، هذا هو الإله. إذن ما الذي ينبغي أن يوحده المرء حتى يكون مسلما في الله بالنسبة لله؟ أن يوحده في الطاعة، في الانقياد له، ليس الانقياد الظاهر فقط، انقياده باعتباره إنسان في كل شيء، له قلب، مدام أنه يملك قلب إذن ينبغي أن ينقاد لله سبحانه وتعالى بقلبه، إلو رجل ينبغي أن ينقاد لله برجله، إلو عين ينبغي أن ينقاد لله بعينه، إلو فكر ينبغي أن ينقاد لله بعقله، إلو سمع ينبغي أن ينقاد لله بسمعه، فهمتم؟ هذا هو التوحيد عند أهل السنة والجماعة. طبعا الآن كما ترون له أجزاء هذا التوحيد، توحيد الله بالقلب، توحيد الله باللسان، توحيد الله بالسمع، توحيد الله بالبصر، واضح؟ توحيد الله بما أمر، توحيد الله بما أخبر، صحيح؟ بعدين نقسم، لكن الأصل التوحيد أعظم ما يجب على المرء أن يقيمه حتى يكون مسلما. يعني رأس الأمر في مسألة الإنقياد، إذا أراد المرء عبادة الله، إذا أراد محبته، إذا أراد الإخلاص له، إذا أراد الإنقياد لألوهيته، ينبغي أن يوحده في الألوهية، يوحد في الرازقية. لو قال رجل لا رازق إلا الله يسلم بهذه الكلمة. رأينا رجل نصراني قال أنا أريد أن أسلم، قلنا له أسلم، قال لا رازق إلا الله يسلم، لا يسلم. رأينا قال لا رب إلا الله يسلم، لا يسلم. رأينا قال لا خالق إلا الله يسلم، لا يسلم. لا بد أن يقول لا إله. وهذه التأليف متضمن لما يقوله من غيره من أسماء الله ويزيد عليه، يعني هو متضمن ويزيد عليه. لو أن رجلا قال لا خالق لا تعاد لا إله، لكن لو قال لا إله متضمن الخالقية، وتوحيد الخالقية متضمن، هذا سنشرحه. طيب لنرى الفرق الأخرى ماذا تقول بدل إله، ما الذي تجعله أعظم خاصية من خاصية الله؟ الله خاصية له، أعظم خاصية ينبغي أن تنسب له حتى تكون مسلما. ايش معنى مسلما؟ يعني منقادا له. هي اسم يدل على صفة وهو علم. الإسلام هل هو فقط علم أم هو علم اسم دال على صفة؟ الإسلام دال على صفة. إذن حتى تكون مسلما منقادا لله موحدا له، يجب عليك أن توحده في ماذا؟ في ألوهيته. طيب تعالوا للفرق الأخرى، الطوائف الأخرى، لنرى ما هي الصفة التي يعتبرونها أصل التوحيد، التي يحارب الناس عليها ويقيمونها ويجعلون الرجل مسلما إذا أقامها ويكفرونه إذا نقضها. هل عند الفرق الأخرى، هل عند الفرق الأخرى صفة أعظم من صفة التأليه؟ أنا أهل السنة والجماعة أعظم صفة شاملة لكل ما يليق بالله عز وجل وما ينبغي له هي صفة الألوهية، التأليه، وهي متضمنة عندنا بفضل الله عز وجل حقوقه علينا المتعلقة بما هو عليه وما هو يجب علينا تجاهه، كما سنشرح في قسمي التوحيد، توحيد الذي يسميه أهل السنة توحيد الطلب والقصد والطلب، والثاني توحيد الإخبار والمعرفة، واضح؟ الفرق الأخرى ماذا تقول في التوحيد؟ ماذا تقول؟ ما هي أعظم صفة عندهم لإقامة التوحيد؟ المعتزلة عندهم التوحيد هو إفراد الذات بالقدم. التوحيد أعظم الذي قيل للمعتزلي، ما معنى التوحيد عندك؟ بقول لك معنى التوحيد عندي، لو سألت مسلم إيه معنى التوحيد عندك؟ يقول لك التوحيد عندي يعني أن تفرد الله بالألوهية، صحيح؟ وهي مأخوذة من لا إله إلا الله ابتداء لدى العام ولدى العالم، لأنه يفهم أن الألوهية هي إقامة لكل حقوق الله علينا، كل الحقوق. لكن لو جئت للمعتزلي وقلت له يا معتزلي ما معنى التوحيد عندك؟ إيش التوحيد؟ أنت موحد؟ بقول لك نعم التوحيد. بقول لك ما معنى التوحيد؟ بقول لك إفراد الله بالقدم، إفراد الذات بالقدم. إيش بقصد المعتزلي هذا بإفراد الذات بالقدم؟ إذن هو عنده التوحيد يستلزم صفتين، إفراد الذات وإيش ثاني؟ القدم. ما معنى إفراد الذات عند المعتزلي؟ عند المعتزلي إفراد الذات معناه عندهم أنه أن الله ذاتا واحدة مجردة، ذاتا واحدة مجردة، هذا التوحيد عندهم. وهذا عندهم يستدعي قضية قدم هذه الذات وعدم وجود الزوائد لدى هذه الذات اللي هي عندنا وعندهم تسمى بالصفات. هذه الصفات التي تليق بالله عندهم هذه زائدة عن الذات، فلما بقولوا زائدة عن الذات إذن هي شيء غير الذات، فإذا كانت شيء غير الذات إما بتقولوا إنها قديمة بلزموا أهل السنة، إذا قلتم قديمة فقد عددتم القدماء، يعني صار عندنا الله وسمع زائد، هذا السمع زائد والبصر زائد والعلم زائد، وهذه زائدة عن الذات. voted conservative, one voted labor. A member of the... فبالتالي هذه الزوائد القديمة بتدل على انه الآلهة عندكم متعددة. ليه؟ لانكم عددتم القدماء. فهمتم؟ عددتم القدماء، يعني ذات الله المجردة قديمة، والسمع اللي هو زائد على ذات الله قديم، فاذا عددتم القديم عددتم ايه؟ الآلهة، فقد وقعتم في الشرك، لأن الأصل القديم أن يكون واحدا. هذا عندهم، هذا التوحيد عندهم. واضح هذه القضية؟ إذن عند المعتزلة التوحيد ما هو؟ إفراد الذات بالقدم. أول شيء وقعوا في خطأ في أنهم نفوا صفات الله، لأنهم قالوا الصفات غير الذات. احنا عندنا الصفات هل هي عين الذات؟ الجواب لا. هم قالوا الصفات هي عين الذات، فاذا قلتم هي زائدة عن الذات فقد عددتم القدماء، فاذا هي عين الذات. اذا كلمة سميع عندهم نفس كلمة بصير عند المعتزلة. انتبه، عندما قالوا ان الذات واحدة وقالوا ان الصفة هي عين الذات، الصفة هي عين الذات مش أي شيء زائد عن الذات، ولا ينبغي أن يتعدد القدماء. إذن الصفات اللي ذكرها الله عز وجل عن نفسه هذه الصفات تدل على شيء واحد أم على شيء متعدد؟ شيء واحد، لأنه إذا عددناها إيش بصير؟ شك. إذن عندهم هؤلاء المعتزلة الصفات هي عين الذات. إذن سميع هل هو مثل بصير؟ هي بصير، اللي هي ماذا؟ الذات الذي يدل عليها اسم الله العلم على الذات الله. وهكذا إذا عندهم السميع هو عين بصير، هو عين قادر، هو عين عالم، هو عين استوى، هي نفسها هذه الصفات شيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو الذات. فهمتم ايش المعتزلة عندهم؟ ولذلك هم يسمون انفسهم باهل العدل والتوحيد، لانه البقية ما بقولوا بهذا التوحيد، احنا ما بنقول. فلما احنا اجينا وقلنا انه الصفة مش هي عين الذات، صفة السمع هي صفة البصر؟ الله سبحانه وتعالى سمعه كبصره؟ نعوذ بالله، السمع غير البصر، يسمع ماذا؟ المسموعات، ويبصر المرئيات. اذا ليس المسموع كالمرئي، أما أن المسموع كالمرئي هذا شؤون المجانين، كما قال الصوفية وصرت أشم رائحة الألوان. اللون يرى لا يشم، المشموم هو ما له رائحة وليس ما له لون. فهل المسموعات هي المرئيات؟ لا، المسموع غير المرئي، المسموع هي الأصوات، المرئيات هي الأعيان. واضح؟ فهمتم هذه؟ هم قالوا لا، السمع هو عين البصر. الآن هل علم الله مثل قدرته؟ هل هو عين قدرته ولا العلم غير القدرة؟ صحيح؟ هل علم الله غير قدرته شيء آخر؟ نعم، صفة أخرى لله عز وجل مستقلة. هل العلم هي القدرة؟ لا، علمه غير قدرته. واضح يا إخواني؟ فهمتم؟ انتم اذا فهمتم هذا الان بتفهموا بعدين انه ليش هم المعتزلة قالوا بنظريتهم في العدل وعدم ايجاد وعدم علم الله لما سيقع من العامل. المعتزلة نفوا ايه؟ كتابة الله. وبعضهم نفى العلم. بعض المعتزلة الجهمية القدماء نفوا علم الله الأزلي لما سيكون، لأن العلم هو عندهم عين الإرادة، فإذا كان عالما إذن هو مريد، فبالتالي بقى في خلط أن الله يريد الشر، فيرجع لقضية أنه لا، لأن العلم هو عين الإرادة. هل الإرادة هي القدرة؟ لا، الإرادة غير القدرة. فهمتم؟ يعني صفات الله عز وجل هل هي شيئا واحدا؟ الجواب لا، ليس شيئا واحدا. لكن الرحمن والرحيم هل هما شيئا واحدا؟ الجواب لا، بينهما عموم وخصوص، كلاهما مشتق من صفة الرحمة، ولكن الرحمن غير الرحيم، فيه خصوص. صحيح في بينهما اجتماع، ولكن بينهما افتراق. فهمتم؟ صحيح؟ احنا ذكرنا الفرق ما بين الرحمن والرحيم، يجتمعان في صفة الرحمة، ولكن الرحمن أبلغ من الرحيم، والرحمن على صفة فعلان لا تدل على الثبات، بخلاف صفة رحيم تدل على الثبات. فبينهم اجتماع وافتراق. هل السمع يقتضي وجود قدرة؟ نعم، لكن ليست القدرة المتعلقة بالخلق. فهمتم ما معنى قول المعتزلة افراد الذات بالقدم؟ هما هذا عندهم التوحيد، ولك قالوا عن بقية الاقوام بالمشركين، كفروا البقية وحكموا عليهم بالشرك لانهم قالوا بتعدد القدماء. تعدد القدماء. لا، الصوفية هل عندهم توحيد خاص؟ لو تقرأ كتب الصوفية على أي شيء يدندن في صفة العبد، طبعا أنتوا لما تقرأوا كتب الآخرين التوحيد يعني حق الله على عبده، فما هو الشيء الذي يدندن حوله الصوفية كثيرا حق الله على العبد؟ هو يتكلموا كثيرا ويعتبرونها عمدة التوحيد، وهي الفقر. وفي حق الله عز وجل ماذا يعني؟ الغنى. في حق العبد الفقر، أن يستشعر الفقر، والله عز وجل حقه عليه أن يؤمن بغنى. هذا هو التوحيد عند المعتزلة، عند الصوفية يعظمون هذه الصفة، فيسمون حتى أنفسهم مثل نحن نسمي مسلمين، نسمي فلان سني، هم ايش يسموا أنفسهم؟ بالفقراء، مذهب الفقراء، طريقة الفقراء، لأنهم يرون أن أعظم صفة ينبغي أن يعتقدها المرء وأن يستشعرها بالنسبة إلى الواحد، وهي صفة الفقر إلى الغني. هذا عند الصوفية. البقية من الطوائف كلها تدور على هذا المعنى. يعني المعتزلة الجهمية يقول قولهم، يقول بقولهم في هذه مسألة إفراد الذات بالقدم، يقول بقولهم الباطنية، ويقول بقولهم أهل الكلام، لكن على تنازع سنذكر بعضه، نذكر لكم بعض الأمثلة. لكن لو جئت إلى مثلا إلى القرامطة، يسمون أهل الإسلام بالمشركين، القرامطة الإسماعيلية، لماذا؟ في هذه النقطة التي ذكرناها لكم، أنهم يقولون أن هؤلاء يؤمنون بآلهة متعددة، عندهم إله سميع وإله بصير وإله حالم، وهذه تعدد، هذه آلهة متعددة. ولكن قتلوا على الإسلام، جاء القرامطة ودخلوا قيادة حمدان قرمط، ودخلوا مكة يوم الحج وذبحوا كل الحجيج، لأنهم مشركين وهم موحدون. كان المهدي بن تومر يأمر أتباعه بقتل أتباع دولة المرابطين، لأنهم كانوا يقولون بإثبات الصفات، وهو كان عنده على مذهب الجهمية، على مذهب الجهمية في الأسماء والصفات، فكان يقاتل مخالفين له من دولة المرابطين على الشرك. رسائله التي كان يحرض فيها أتباعه في قتال دولة المرابطين يحرضهم على قتال مش مخالفين ولا مبتدع على قتال المشركين. لماذا؟ لأنهم يثبتوا صفات الله، وخاصة كانوا على مذهب السلف في إثبات الصفات الإرادية. أي الصفات الإرادية؟ هذا سمعتي إليه، أي الصفات التي لها تعلق بالإرادة كالنزول، واضح؟ هذه لها صفات تعلق بالإرادة، وبعض الصفات التي لها تعلق بالذات مثل اليد ومثل العين والوجه وغيرها، فهمتم؟ فكانوا يعدون هؤلاء الذين زعموا أنفسهم بالموحدين، كانوا يعدون خصومهم مشركين. فهمتم موضوع التوحيد؟ أن كل ملة لها قضية، لا إله إلا الله. هذه ما هو التوحيد الذي تقصده؟ أي نوع من أنواع التوحيد حتى تكون موحدا؟ يعني بعض طوائف الخوارج يرى من التوحيد، يرى من التوحيد الدخول في طائفته، بيشترط عليه حتى يكون موحدا أن يكون من طائفته، فهمتم؟ إذن هو أدخل على التوحيد شيئا زائدا، فهمتم هذه القضية؟ أما المتأخرين من الأشاعرة والماتوريدية، فما هو التوحيد عندهم؟ بعضهم الآن موجودين ناس، ما هو التوحيد عند مثقفي هذا الزمان؟ هو إثبات الوجود. يعني بقول لك الجماعة هذا الفيلسوف مؤمن الآن بقسمه، مثلا أضرب لكم حتى تعقلوا المسألة، يقول أنا الوجودية قسمين، مذهب الوجودية اسمعوا فيه مؤمن. هذا مذهب الوجودية قائم على قضية تأليه الإنسان، يعني عليك أن لا تستشعر الضعف ولا الخطأ ولا وجود سلطة فوقك، افعل ما تشاء. هذا مختصرا، القضية طويلة، لكن هذا هو الوجودية اللي هو المذهب السائد الآن. فهم يقسمون المذهب الوجودي لقسمين، بقول لك الوجودية المؤمنة والوجودية الملحدة. ايش الوجودية المؤمنة؟ قال الوجودية التي تؤمن بوجود الله، فهذه عندهم مؤمنة، مؤمنة لأنها آمنت بوجود الله، والبقية ملحدة نفت وجود الله. بس الأولى قالت الله موجود، نعم نؤمن لكن ما له دخل في الكون، فهمتم؟ الثانية ابتداء قالت الله غير موجود وريحونا من المشكلة. فما هو الإيمان؟ ما هو التوحيد عندهم؟ هذه الآن حتى للأسف وقع فيها، لو تقرأوا كتب الذين يدورون حول الإيمان بهذا المعنى، مثل الشيخ الزنداني. الزنداني في كتبه في الإيمان، الإيمان ما هو عنده؟ هو إثبات الوجود، عنده إثبات الوجود، فهذا مؤمن. وهل هذا مؤمن عندنا إثبات الوجود؟ لأن التأليه شيء زائد عن الوجود، إيش زائد عن الوجود؟ بل شيء زائد عن إثبات الصفات اللي هي السمع والبصر والإحياء والقدرة والإماتة والتصرف والعطاء والمنح. التوحيد التأليه شيء زائد. إذن الغالب على أهل هذا الزمان من المثقفين بقولك فلان يعني مؤمن، هم لا يصدقون كلمة موحد، ولكن عندهم الإيمان ما هو؟ إثبات. فصفة الله التي تستحق أن يسمى بها الرجل مؤمنا بالله هي صفة الوجود. هل هذا مسلم عندنا موحد؟ لا. من أثبت وجود الله هل هذا موحد؟ الجواب لا. هل هو مؤمن بالله؟ غير مؤمن بالله، من أثبتها فقط. الآن من الصفات كذلك التي تغلب على إذن بعض طبقاتهم يرى الوجود، أما بعضهم فالتوحيد عندهم، التوحيد عندهم وهو الأغلب على الطوائف، التوحيد اعتقاد صدق المرسل. هذا هو التوحيد اللي هو قال أهل الإسلام ما يسموه، هم سموا التوحيد هو التضييق. هذا هو الإيمان عندهم، وهو الذي له تعلق فقط بالقضايا الخبرية، وهو الذي اهتموا به فسموه اعتقاد. فأقول لك هذا هو موحد، هذا هو مسلم. فما الفرق بين المسلم والكافر عندهم؟ بين الموحد والمشرك الذي يقول بالإشراك بالتعدد، من هو ما هو الفارق؟ الموحد عندهم هو من اعتقد صدق المرسل، يعني انه قال انه محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وهذا القرآن من عند الله، والله موجود، وانتهى الموضوع. هذا هو الموحد، هذا هو الموحد، يعني بمعنى آخر الذي اعتقد توحيد الربوبية. فهمتم؟ فهمتم؟ الذي اعتقد القضايا المتعلقة بالخبر، احنا قلنا الرسالة الإلهية المحمدية تتضمن الخبر والأمر، كما قالوا إنشاء وأخبار، والإنشاء متضمن للأمر والخبر والإخبار. فهؤلاء يؤمن، ما هو التوحيد عندهم؟ هو اعتقاد وصدق الخبر هكذا. أما ما يتعلق من جهة الأمر فلا يسمى عندهم توحيدا ولا يدخل في التوحيد، بل يقول أن هذا مذهب الخوارج، من أدخل الأمر والنهي في التوحيد فقد، في التأليه فقد دخل في مذهب الخوارج. فهمتم هذا الكلام؟ كيف تفهمون هذه الأمور؟ الآن رجل سجد لقبر واعتقد، رجل سجد لقبر واعتقد أن الله النافع وأن الله الضار وأن الله الرازق وأن الله المعطي، وسجد لقبر حسب هذا المذهب اعتقاد صدق المرسل فيما أرسل به من ربه، حسب مذهب أهل السنة الذي ذكرناه، وحسب هذا المذهب الذي ذكرناه، ماذا يسمى؟ يسمى موحد أم مشرك؟ عند أهل السنة ماذا يسمى؟ لماذا؟ لأنه لم يؤله إلا مشرك، لم يؤله، لم يعبده، لم يخضع له وحده، خضع لغيره. صحيح هو أخضع الخبر في موضوع المعطي والمانع لله، لكن السجود وهو الأمر أخضعه لغيره ففعله لغير الله، تم الشرك ولا ما تم؟ لكن بالنسبة للمذهب الذي ذكرناه، هل هو موحد أم مشرك؟ موحد، لأنه أتى بالتوحيد، أتى بالتوحيد، وهو اعتقد صدق المرسل فيما أرسل به، فإذا هو موحد. فهمتم هذا التوحيد عند الآخرين ما هو؟ إن إطلاق كثير من أئمتنا وعلمائنا أن توحيد الربوبية، انتبهوا لهذه القضية وقد ذكرتها سابقا ولكني أنبه عليها، أن قولهم إن وجود توحيد الألوهية لا يستلزم توحيد، إن وجود توحيد الربوبية لا يستلزم توحيد الألوهية، هذه يذكرونها، ولكن الحقيقة هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه، لأنه لو وحد الله حقيقة في ربوبيته لفهم أن الله هو الذي يستحق الألوهية وحده، ولكن لما كان الخلل في توحيد الربوبية وقع الخلل في توحيد الألوهية. ولكن هذا من جهة المناظرة. ضربت لكم مثال، ضربت لكم مثالا، عندما يأتي الرجل فيسجد للصنم، يسجد للقبر، يسجد للوثن، هو أين كفره هنا في توحيد الإلهية؟ لم يعبد الله بما شرع، ربما يكون نيته السجود لمن؟ لله، لكنه لم يعبد الله بما شرع. الأصل أن لا يسجد إلى الصنم، بل يتوجه في سجوده إلى مكة المكرمة. السؤال، عندما يؤتى بهذا الذي أشرك في عبادة الله وسجد لغير الله، والسجود هو عمل من أعمال النسك التي لا ينبغي أن تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لما أشرك هذا الرجل في توحيد النسك ثم سألناه لماذا سجدت للصنم؟ أنت تعتقد فيه النفع؟ يقول أنا لا أعتقد فيه النفع. ولمن سجدت؟ لله. هل قوله هذا هو صادق فيه؟ قلنا إما مجنون أو عاقل، كالذي يقول مدد يا سيدي عبد القادر، فقيل له عبد القادر ميت متغير في قبره ما بسمعك، فلماذا تدعون؟ فلا بد أنك شئت أم أبيت، أنك في قلبك شبهة السماء عبد القادر إليك وهو في قبره. إذا أنت أطلق صفات الرب على عبد القادر. صفات الرب الحقيقي أنه أن سمعه محيط بكل شيء وأطلقته على عبد القادر. ربما أطلقته أطلق جزئي أو كلي لكن جعلت له صفات الألوهية. فمن أين جاء الخلل في توحيد الإلهية؟ من أين جاء؟ نقول واحد ساجد للقدر ولا يعتقد نصره ولا ضره معقول؟ طب لماذا جئت وسجدت هنا؟ لماذا لا تسجد في الشارع؟ فإذا أنت تعتقد أن السجود لهذا القبر ولصاحبه فيه نفع والدليل مأثورات هؤلاء القوم عندما يقولوا قدر معروف الترياق المجرد معروف الكرخي قبر الترياق الترياق الترياق مادة تستخرج من السم كانوا يعتقدون قديما أنها تشفي كل شيء يسمونه ترياق فهم يقولوا قدر معروف الدواء المجرب روح هناك ادعي وستقضى لك حاجتك إذن هو يعتقد بوجود نفع لمن بوجود نفع لهذا المقبور سواء كان قبر معروف أو غيره إذن لا يتأتى الفساد في توحيد العبادة إلا وهو قادم من توحيد فساده من توحيد الربوبية نعم علماؤنا قالوا هذا الكلام من أجل التفريق ومن أجل أن يقول لهم طيب إحنا معاكم أنتم بتقولوا لا ينفع ولا يضر هذا الصنم لا ينفع ولا يضر هذا القبر ومع ذلك فقد كفرتم بالله لأنكم كفرتم بشق عظيم من التوحيد وهو توحيد العبادة أن لا تعبد إلا الله ولا تعبده إلا بما شرع فمن أين جئت أنت بهذه الوسيلة في التقرب إلى الله في سجودك للصنم من أين جئت بهذه الوسيلة والأصل هو توحيد المرسل وهو معناه ما هو توحيد المرسل أن لا تعبد الله إلا بما شرع فمن الذي أخبرنا شرعه هو رسوله ما في شخص آخر يأتي ليقول للناس غير محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب هذا فتفعلوه وهذا يبغضه الله فأعرضوا عنه هذا أحله فكلوه أو تعاملوا معه أو اقتنوه وهذا حرمه الله عز وجل فلا تأكلوه أو لا تقربوه أو إلى آخره فهمتم يا إخوان مفهوم هذه القضية الآن رأيتم بوضوح أن التفريق في أي قضية من أحكام الله وأنا أعود قبل أن أذكر هذه النقطة وهي مثال في قضية السجود للصنم مثال قضية السجود للصنم أن الشارع هل أقام اعتبارا لنيته؟ هل أقام لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه النية الحسنة هل الشارع أقام لها اعتبارا؟ موجودة لكن ما أقام لها اعتبارا لأنه انتفوا بعمل من أعمال الذي لا ينبغي أن ينقاد العبد فيها إلا إلى الله لم يقم الله شيئا لاعتبار نيته طيب لما واحد يأتي ويقول حتى نستطرد واحد يأتي ويضع في قانون عنده يلتزم به ويلزم به أتباعه ويقول للناس أحللت لكم جائز لكم أن تشربوا الخمر من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة أين كفره هنا؟ أين كفره؟ هل كفره في الغاية والقصد أم في الوسيلة؟ أنه أحل ما حرم الله هل نيته بعد ذلك لها قيمة نسأل عنها أو لا نسأل عنها هل لها قيمة؟ هل لمن قال هذا فوضعه قانونا يسري فيه على نفسه وعلى أتباعه فبعد ذلك نذهب إليه ونقول هل أنت تقدم حكم الله على حكم الطاغوت أم أنك تقدم حكم الطاغوت الطاغوت هو كل من تعدى أمر الله عز وجل وخرج عن حكمه وقضائه وشرعه سبحانه وتعالى فإذا ذهبنا إليه وقال أنا والله أنا أعظم حكم الله أعظمه كثيرا ومع ذلك أقول أنه أن شرب الخمر جائز للناس أن يفعلوه فهل هذا يفترق في كبيرة أو صغيرة عمن قال أنا أتوجه بسجودي إلى الله ولكني أسجد إلى هذا القبر تقربا إلى الله هل هذا يفترق عنه؟ أين الشرك؟ ليس شرك في الغاية والقصد، إنما الشرك أين هنا؟ في إياك نستعين، في أنه لم يعبد الله بما شرع. طيب قد يقول قائل البدعة فيها معنى الكفر، البدعة فيها معنى الكفر، لأن الرجل جاء وقال عن شيء أنه حسن وهو في الشريعة لم يحسنه الشارع البدعة، فلماذا لا تكفرون المبتدع؟ صحيح؟ أليست البدعة تسمية شيء بالحسن وقد قطعه الشرع أو لم يقل بحسنه؟ لأن كل بدعة قبيحة من جهة عدم وجودها أصلا، فإذا وجدت زاد قبحها، فهل البدعة هل تكفرون المبتدع؟ يعني لو أن مبتدع جاء وقال أريد أن أتقرب إلى الله بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول من كل عام، هذا تشريع، هذا سمى شيئا حسنا، وهو في نفس مستوى من جاء وقال عن الخمر أنه حلال، فالشارع قال عن الخمر أنه حرام وهو جاء وقال عن الخمر أنها حلال، والشارع قال كل بدعة ضلالة وهو جاء إلى بدعة وقال هذه حسنة، لماذا لا تكفرونه؟ هذه القصة مفهومة؟ العلماء اتفقوا على أن البدعة في أصلها شرك، وأن أقرب الناس إلى الكفر هم المبتدعة، ولكن لم يكفروه بسبب أن ما قام به من الحل والحرمة من جهة التأويل، يعني هو اعتقد الحل ظانا أن الله قد قاله من جهة توحيد المرسل، من أي جهة؟ من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الشبهة، فهمتم؟ المبتدع من أي زعم أن هذا حلال من جهة، لو قال من جهة نفسه لاتفقت الأمة على تكفيره بلا خلاف، كما قال الإمام الشاطبي في الاعتصام، والجزء الأول من الاعتصام في شرح هذه القضية، الإمام الشاطبي في شرح هذه القضية يريد أن يقول أنه عندما قال ومطلق التشريع كفر، إنما ساقها في قضية أن البدعة في أصلها شرك، ولكن لا يلتحق الشرك بالمبتدع بسبب التأويل، بسبب التأويل. فهمتم هذه القضية؟ مفهومة؟ حتى نكون واضحين في أن التوحيد، ما هو التوحيد الذي بعث به الأنبياء؟ أن لا تعبد إلا الله، وأن لا تعبده إلا بما شرع. هل العبادة هي جزء خاص يسمى على جزء من أفعال العبد، أم كل أفعال العبد عبادة ينبغي أن تكون؟ فهمتم؟ هذه نقطة مهمة. هل الإنسان هناك جزء من أعماله تسمى عبادة وجزء من أعماله لا تسمى عبادة، أم أن كل عمل للإنسان يسمى عبادة ولكن العبادة تقسم إلى نسك ولا وبراء مع الأعمال ولا وبراء مع البشر وحكم وقضاء؟ هذا هو التوحيد الذي بعث به الأنبياء، أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وين يا شيخ رحت عنه؟ توحيد الأسماء والصفات هو جزء من توحيد الربوبية وجزء منه، لكن ذكره أهل السنة في وقت من الأوقات. لما ذكروا؟ لأنه شاع بين الناس بدعة وهي نفي الصفات لله عز وجل اللائق به، فقالوا هناك صفات لله لا تليق إلا به، وأن نقول أن لا تليق إلا به يقتضي ماذا؟ وجود هذه الصفات، وجود هذه الصفات، مفهومة؟ فتوحيد الأسماء والصفات هو جزء من توحيد الربوبية. لما يقول سيد قطب رحمه الله وتوحيد الحاكمية من أخص خصائص الألوهية، من أخص خصائص الألوهية، إن كان معنى كلامه رحمه الله، إن كان معنى كلامه أخص خصائص الألوهية، إن الألوهية هي الخضوع لحكم، يعني بمعنى أن لا تعبد إلا الله ولا تعبده إلا بما شرع، سواء كان في مسائل النسك أو في مسائل الولاء والبراء أو في مسائل الحكم والقضاء، فهذا كلام. نعم، بل الحاكمية بهذا المعنى هي الألوهية، لكن إن قصد عليه رحمة الله أن الحكم على الأشياء حلا وحرمة هو أخص خصائص الألوهية ففي المسألة ما يقال، لأن أخص خصائص الألوهية بالنسبة لهذا التقسيم هو توحيد النسك. أعظم ما فيه هو توحيد النسك، أعمال التي لا ينبغي أن تصرف إلا إلى الله كالصلاة والدعاء والنذر. هذا مما ينبغي التنبه عليه في كلامنا على هذه النقطة. التوحيد الذي بعث به الأنبياء ليس هو إثبات الوجود، وليس هو توحيد فقط، ليس هو فقط. فمن أثبت الوجود لله عز وجل ثم نازعه في حق من حقوقه أو صفة من صفاته فإنه لا يعد مؤمنا ولا موحدا. توحيد الوجود أن تثبت الوجود، ولكن أن تميز هذا الوجود الله عز وجل. هو المتكلمون يقول واجب الوجود، ما معنى طبعا هذا كلام لا نقوله إلا للتعليم فقط. يقرأ في كتب المتكلمين واجب الوجود وجائز الوجود، شو إيش مقصود بواجب الوجود؟ قالوا الواجب في لغة المتكلمين في كتب أصول الدين التي زعموها أصولا للدين أو كتب العقيدة المتأخرين، فالواجب عندهم ما لا يتصور عدمه. فقالوا واجب الوجود يعني لا يتصور عدم وجوده، أما جائز الوجود فيتصور عدمه بموت وبحية يوجد أو لا يوجد. هذا كلام احنا ايش بنحمله؟ بنحطه في ظرف بنعرفه، ولكن لا قيمة له في البحث، لا قيمة له. إذن لما جاء المتكلمون وقالوا التوحيد، هكذا تقرأ تفتح الجورة، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل، توحيد الله بوجوده بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هل هذا هو التوحيد؟ لو أتى به المرء هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. لا بد أن يوحد الله في أفعاله، ليس فقط في أفعال الله، ولكن لا يوحد أفعال الله، ولكن عليه أن يوحد أفعاله إلى الله. الشيخ الطحاوي وإن كان الشارح ابن أبي العز الحنفي شرح هذه القضية، ولكن الحق يقال أن في متن الطحاوية لا يوجد ما يشار إلى ذلك، إنما كلام صاحب الطحاوية في متنه الكلام على توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنها هي المسألة المشكلة في عصره، هي المسألة المثارة. وذلك أنت الآن المتن لو سمحت، يقول صاحب الطحاوية يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هو قصر قضية التوحيد على ماذا؟ أولا أول خطأ وقع فيه قصر التوحيد على ماذا؟ على اعتقاد. هذا خطأ. التوحيد هل هو اعتقاد فقط؟ هل هو اعتقاد؟ التوحيد اعتقاد أم أنه قول وعمل؟ اعتقاد القلب وعمل القلب. ولذلك سننبه فيما يأتي أن قولهم أن الإيمان هو تصديق الجنان والقول باللسان والعمل بالأركان هذا خطأ، لأن الجنان ليس دوره التصديق فقط. الجنان القلب يحب ويكره ويريد، واضح؟ ويقول. فإذا ليس من أعمال القلب أو أقواله فقط التصديق، له أعمال أخرى. ولذلك التعريف السلفي الصحيح أن التوحيد قول وعمل، كما أن الإيمان قول وعمل، كما أن دين الله قول وعمل، كما أن الإسلام قول وعمل، وكما أن الإيمان قول وعمل. بهذا يتبين لكم هل التوحيد قضية اعتقادية نظرية قلبية أم أنها قضية عملية قضية الحياة. إذن لما قال، انتبهوا للموضوع، لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالوها في بداية الأمر، لم يكن هناك ثم شرائع، لكن هل هي متضمنة للشرائع التي ستأتي؟ هل هي متضمنة؟ متضمنة أم غير متضمنة؟ يعني هو يقول لهم أريد منكم إقرار. الشهادة إيش تأتي بمعنى؟ الإقرار. وتأتي بمعنى الحضور ويأتي بمعنى التصديق يصدقه. شهد عليه صدق قول الخصم على الآخر، شهد على نفسه أقر، فشهادة أن لا إله إلا الله يعني هم أقروا أن لا نعبد إلا أنت ولا نعبدك إلا بما شرعت. إذن بما شرعت أن لا نعبدك إلا بما شرعت، إذن هم التزموا بالتشريع وإن لم يعلموه. فهل التشريع الذي أتى بعد ذلك طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم النازل من السماء على الصحابة هو إيفاء وفاء لما تضمنوه ابتداء، وفاء لما تضمنوه ابتداء وليس هو زائد عنه، وليس هو زائد عن التوحيد؟ فهل الصلاة توحيد؟ هل الزكاة توحيد؟ هل الحج توحيد؟ هل بر الوالدين توحيد؟ ألا تعبد إلا الله، ألا تعبده إلا بما شرع. نرجع إلى قول الطحاوي هنا، إذا الخطأ الأول الذي وقع فيه أنه قصر التوحيد هنا على الاعتقاد، طبعا هو لم يقصره ولكن هو يتكلم عن توحيد الاعتقاد المتعلق بالأسماء والصفات. وشرحنا أن الاعتقاد كلمة قاصرة، قاصرة عن معنى الإيمان وقاصرة عن معنى التوحيد، هي متعلقة بالمسائل الخبرية. أخبرنا الله أنه سميع، أخبرنا أنه بصير، أخبرنا أنه قوي، أخبرنا أنه عالم، أخبرنا أنه هو خلق يخلق أفعال العباد، أخبرنا أنه علم أفعال العباد، أخبرنا أنه هو الذي يعطي القدرة للعامل، أخبرنا. فهذا اعتقاد. كلام الطحاوي في ماذا على التوحيد الذي يتكلم فيه عن توحيد الأسماء؟ اعتقاد الأسماء والصفات وأنها لواحد. فابن أبي العز الحنفي لما شرح شرح أمرا زائدا عن المتن. إذا رجعتم إلى شرح عقيدة الطحاوي ابن أبي العز، هل شرح المتن أم شرح أمرا زائدا عن المتن لا يريده الطحاوي أو لم يكتبه في ورقته وفي اعتقاده؟ أمرا زائدا لا يعاب، لا يعاب، ولكنه أراد أن يقول أنا أريد أن أتكلم عن توحيد الاعتقاد. لماذا تتكلم عن توحيد الاعتقاد يا أبا جعفر؟ لماذا؟ ولك هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف في عصري، فأريد أن أقول لكم ما هو اعتقاد أبي حنيفة وصاحبي في هذه المسألة، لأنكم تنسبون إلى الأحناف القول بأقوال المعتزلة، كون القضاة في عصره كانوا، كون القضاة في أواخر الدولة العباسية، في أواخر الدولة العباسية، أوائل الدولة وسطها، في وسائل الدولة العباسية كانوا من الأحناف، وعامتهم كانوا معتزلة كابن أبي دؤاد وغيرهم. فيقول هنا نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. عن ماذا يتكلم؟ عن مسائل الاعتقاد، المسائل الخبرية في حق الله، المسائل الخبرية أفعاله سبحانه وتعالى. أرجو أن أكون قد فهمتم ووفقت في أن أفهم أنا وإياكم التوحيد الذي بعث به الأنبياء. وإن شاء الله في الدرس القادم نتابع لتتوضح الصورة في موضوع فهمنا للتوحيد، لأنه يا إخوة التوحيد شيء واحد، التوحيد شيء واحد، ولكن الشرك كثير، لأنه قد يشرك في توحيد النسك، والنسك أمور كثير، قد يشرك في صلاته، قد يشرك في دعائه، قد يشرك في واضح يا إخوة، قد يشرك في إخباته. طبعا عندنا لابد أن تتذكروا أن الشرك يقسم إلى قسمين، هذا باب سنأتي إليه في الدروس القادمة. هناك شرك ينقض أصل التوحيد، وهناك شرك ينقض كماله الواجب، هذه مسألة أخرى نأتي إليها. إذا الشرك يتعدد، يتعدد كثير، وهناك شرك في الولاء والبارع، ولكن التوحيد أن لا تعبد إلا الله وأن لا تعبده إلا بما شرع في كل عمل يخص الولاء والبراء، وكل عمل يدخل في مسمى النسك، وكل عمل يدخل في الحكم والتشريع. إذا فهمنا هذا يصبح عندنا اكتشاف الشرك سهل، يصبح عندنا اكتشاف الشرك سهل. لكن لما يأتي واحد ويقول إن من سجد لصنم مشرك، وإن من وضع حكما وقانونا وألزم الناس فيه سمى شيئا حلالا وقد سماه الشارع حراما، أو وضع حاكما وقاضيا بين الناس في القضاء والأحكام سلطة غير ما أمر الله وغير ألوهيته لا يسمي هذا مشرك. هل فهم التوحيد؟ ما فهم الجزء، ما فهمه. فالفهم الصحيح هو الذي يجعلنا نكتشف ما يقع الناس فيه من أعمال تخالف التوحيد، ولا بد من معرفة مرتبة المخالفة، لأن المخالفة ليست على مرتبة واحدة، كما أن الطاعة ليست على مرتبة واحدة، وكلها تدخل في التوحيد، كلها تدخل في التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إخواني أيها الأحبة، عن معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة، وأن التوحيد يقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بأفعال الرب وصفاته، والقسم الثاني ما يتعلق بأفعال العبد. صحيح؟ قلنا توحيد الله الأول، توحيد الله عز وجل بذاته وأفعاله وصفاته، وهو الذي يسمى عند أهل العلم بتوحيد الرب أو توحيد الربوبية، وهو الذي يسمى عند أهل العلم بتوحيد الإثبات والخبر. والقسم الثاني من أقسام التوحيد وهو توحيد فعل العبد، وهو توحيد فعل العبد لله عز وجل، وهو الذي يسمى بتوحيد الإلهية أو العبادة أو الألوهية، كذلك يسمى بتوحيد القصد والطلب، وهو إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد القصد والغاية وتوحيد وسيلة، يعني لا نعبد أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فكما ترون أن التوحيد في شقه الثاني يتعلق بعمل العبد، قلنا توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، أعمال العباد. فإذا التوحيد عمل ليس فقط اعتقاد، التوحيد عمل. فمن قصره على الاعتقاد فقد غلط، من قصره على الاعتقاد أو على فقط الأمر القلب المتعلق بالاعتقاد فقد غلط. ولكن نحن لا نقول أن العمل هنا هي التي تقوم بها الجوارح الظاهرة فقط من اليد واللسان والأذن والحركة والفعل، ولكن أهم هذه الأمور، أهم هذه الأمور كلها هو القلب، توحيد الفعل القلب في المحبة والإخبات والإنابة والذل والرجاء والخوف، هذا هو الأمر الذي بعث من أجله الرسل، هو إثبات القلب، توحيد القلب، هو عمل القلب. قد يقول إنسان يعني الجوارح، نقول الجوارح إنما تتحرك بأمر القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. المقصد من الأمر هو القلب، ولكن هذا القلب هو سيد الإنسان، حركات الإنسان، فبالتالي الأحكام معلقة على الجوارح، الأحكام معلقة على الجوارح. لماذا؟ لأنه لا يمكن معرفة ما في القلب إلا بفعل الجارحة. الإنسان أو العمل أي عمل يقوم به الإنسان، يتكلم، يضرب، يعطي، يمنع، يحب، ينفق، هذا العمل لا يمكن أن يقوم به الإنسان إلا بشرطين، شرط يتعلق بالقلب وشرط يتعلق بالجوارح. الشرط الذي يتعلق بالقلب هو وجود إرادة القلب، هو وجود إرادة في القلب جازما لحصول الفعل. لا يمكن للمرء أن يعمل عملا ثم علق الشارع عليه حسنة أو سيئة، الحسنة والسيئة هذه تحتاج إلى شرح وإيضاح ولها مفهوم في الكتاب والسنة. فلا يمكن أن يقوم المرء بعمل حتى يحصل في القلب حركة. هذه الحركة هي إرادة القلب لتحقيق الفعل، الإرادة الجازمة، وليست أي إرادة، لا، إرادة جازمة. هذه الإرادة كيف تحصل؟ كيف تحصل الإرادة؟ ما هي مكوناتها؟ ما هي مكوناتها؟ المكون الأول، لا تحصل الإرادة إلا بعلم. الإنسان يريد الماء، فهل يمكن أن يريد شيئا لا يعرفه؟ إذا يريد أن يصلي، يريد أن يقتل فلانا، يريد أن يعطي فلانا، لا يمكن أن تحصل الإرادة إلا بالعلم. ولذلك مهمة العلم مهمة عظيمة جدا في دين الله عز وجل. إذن الأمر الأول الذي تحصل به الإرادة في القلب هو العلم. الشيء الثاني الذي تحصل به الإرادة، طبعا في مانع ضد العلم، ما هو؟ الجهل. والجهل أنواع، ليس نوعا واحدا، إما الجهل بعدم حصول العلم، بعدم حصوله، وإما بحصول ضده، حصول ضد العلم، وهو ليس فقط الجهل هنا، حصول ضد الجهل المركب، هو أن يظن شيئا وهو على خلاف ما هو عليه. إذن العلم هدى، العلم هدى، لكن ليس فقط هو الهدى، لابد أن يكون معه شيء آخر. هذا العلم لابد أن يكون معه لحصول، ليتكون من العلم الإرادة، لابد أن يمتزج مع العلم الرغبة، لابد أن يوجد الرغبة التي هو بقوة الدافع، قوة الدافع. الفكرة في الذهن لا تكون إرادة، لابد أن يصبح عند المرء الرغبة لتحقيقها. مكونات الرغبة، العلم باب واسع، تحصيله، طرقه، شرحه، لأهل العلم شرح طويل فيه. أما حصول الرغبة هذه كيف تحصل؟